أيها الصليب، هل لي أن أسألك بعض الأسئلة؟ هل يمكن أن تغفر خطية صغرى وهي أكل شيء محرم عند ارتكاب خطية كبرى وهي القتل عليك؟ هل يمكن أن يسمح الله تعالى بقتل ابنه المزعوم إذا سلمنا أنه يمكن أن يكون لله ابن أصلا؟ وكيف يمكن أن يقتل ابن الله المزعوم عليك بالرغم من قوته وقدرته الخارقتين كابن للإله؟ وما هي العلاقة بين القتل عليك ومغفرة خطايا الناس؟ وكيف يمكن أن يرد الله تعالى على قتل أناس لابنه المزعوم عليك بمغفرة خطايا هؤلاء الناس؟ فإذا كان القتل جريمة لا تغتفر في حق الإنسان العادي، فكيف بها في حق ابن الله المزعوم؟ وكيف يمكن أن يخلص السيد المسيح أناسا أنكروه وخذلوه بمن فيهم حواريه أنفسهم؟ وهل ستتوقف الخطية عند قتل ابن الله المزعوم عليك؟ وكيف يمكن أن يضحي الله تعالى بابنه البريء الذي بلا خطيئة من أجل أناس خطائين لن يكفوا عن الخطيئة؟ ولماذا يقدسك المسيحيون بالرغم من أنهم ينبغي أن يرذلوك لأنك قد قتل ابن إلههم عليك؟ وكيف يمكن أن تتخذ رمزا للإيثار والتضحية والفداء وأنت رمز للجريمة وسفك دماء الأبرياء؟ وكيف يمكن أن يقبل الله تعالى سفك دم إنسان بريء ككفارة لخطايا أناس خطائين؟ وهل يمكن تخليص البشرية من خلال جريمة شنيعة ارتكبت في وقت من الأوقات بحق ابن الله المزعوم؟ أيها الصليب، أجبني إن استطعت.